اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل دعا داع بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع هو النضر بن الحارث قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم ألا في سورة الأنفال. من الله متصل بواقع ذي المعارج مصاعد الملائكة وهي السماوات. المعارج الأماكن التي قصد فيها الملائكة تعرج بالتاء والياء الملائكة والروح جبريل إليه أي إلى مهبط أمره من السماء في يوم إلى آخره. هل يوجد إشكال هنا؟ نعم أنه يريد أن ينفي العلو لأن الأشعار ينفون العلو. فعندما تستدل عليهم بآيات العروج والآيات العروج والصعود نوع من أنواع الأدلة على العلو. ابن القيم قال في السواق المرسلة العلو عليه ماذا؟ 20 نوعا من 23 دليل وقال عليه 1000 دليل عليه 20 نوع كل نوع تحتوي أدلة كثيرة من آيات الصعود والعروج. آيات الصعود إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه إلى الله. يعني كما تقول إليه يصعد الكلم الطيب إلى الله قل كذلك تعرج الملائكة والروح إليه أي إلى الله. نعم هنا يقول إليه مع الضمير يرجع إلى ماذا؟ جعل الضمير يرجع إلى ماذا؟ مهبط أمري. يعني الله ليس في السماء الله ليس في مكان عنده. نعم ولكن أمره في السماء. آمنتم من في السماء من في السماء أمره أو ملكه. نعم أمره يعني يقول يعني إلى مهبط أمره من السماء. نعم في يوم متعلق بمحذوف متعلق بمحذوف أي يقع العذاب بهم في يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد. أما المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث. فاصبر وهذا قبل أن يوضل بالقتال صبرا جميلا أي لا جزع فيه. إنهم الكفار يعني يرونه أي العذاب بعيدا غير واقع ونراه قريبا واقعا لا محالة يوم تكون السماء متعلق بمحذوف. يعني يقع العذاب يوم تكون السماء كالمهل كذائب الفضة. تعرفون الفضة الذائبة تسمى مهلا. وتكون الجبال كالعهن كالصوف في الخفة والطيران بالريح. ولا يسأل حميم حميما قريب قريبا لاشتغال كل بحاله كل واحد شغل بحاله. يبصرونهم أي يبصر الأحماء بعضهم بعضا. الأحماء جمع حميم يعني هم يرون ماذا؟ كل واحد يرى الآخر ويتعرفون ولا يتكلمون كأنه لا يعرفه. والجملة مستأنفة. يود المجرم يتمنى الكافر لو بمعنى أن يعني له مصدرية. يعني يود المجرم افتداءه من عذاب يومئذ بكسر الميم وفتحها قراءتان يومئذ ويومئذ ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته عشيرته لفصله منها. لماذا سميت العشيرة فصيلة؟ لأنه انفصل منها خرج منها يعني ولد منها انفصل منها التي تؤويه تضمه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ذلك الافتداء عطف على يفتدي. يعني لود المجرم لو يفتدي ثم ينجيه ذلك الافتداء. نعم والجواب لا يفتدي. في سورة عبسة الترتيب عكس هذا. لماذا؟ يعني في سورة عبسة قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قال أخيه أولا. وهنا ماذا قال؟ ما يود المجرم يفتدي من عذاب يوم بنيه وصاحبته وأخيه. عكس عكس. يعني هناك قال ماذا؟ يوم يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هنا عكس قال بنيه وصاحبته وأخيه. لأن في سورة عبسة الكلام على ماذا؟ عن بداية الهول. بداية الهول. الهول يزداد شيئا فشيئا من الأدنى إلى الأعلى. فأول شيء يقول أبتلي بأخي أخي ليس مشكلة. فلما اشتد الهول ها؟ يقول أبتلي ماذا؟ بزوجتي. لو كان يحبها طبعا تبتلي بأول واحدة يعني. ها؟ لو ثم ابتلي بماذا بالأبناء عندما اشتد له. أما هنا خلاص يدخل النار. فعندما يدخل النار يبتلي بأغلى شيء عنده. ما هو أغلى شيء الأولاد. ثم الزوجة ثم الأخ. نعم لأن هنا الكلام على ماذا؟ عن دخول النار. كلام عن دخول النار. يعني لو قيل لشخص ها سنقتلك لن يقول لهم سأعطيكم 1000 جنيه يقول سأعطيكم كل ثرواتي واتركوني هل؟ ها يبتلي بكل ثرواته. نعم في شفاعة قلنا يرجعون إلى آدم أبوه. نعم نعم. طيب قال ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ذلك الافتداء عطف على يفتدي. كلا هذا رد لما يوده، كلا هذا رد يعني ليس كما يريد. إنها أي النار لظى اسم لجهنم لأنها تتلظى أي تتلهب على الكفار، تتلهب يعني تشتعل بشدة. نزاعة للشوى جمع شوات وهي جلدة الرأس، نعم كما قال تعالى في آية أخرى يصهر ولهم شراب من حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني يصهر الحميم فعندما يقربه إلى وجهه ليشرب يسقط رأسه فروة رأسه، هذا معنى نزاعة للشوى من شدة الحرارة يسقط رأسه من شدة الحرارة جلدة الرأس. تدعو من أدبر عن الإيمان بأن تقول إلي إلي تعالى تعالى، وجمع المال فأوعى أمسكه في وعائه ولم يؤدي حق الله منه، جعل المال في الوعاء ولم يؤدي حق الله منه، منع الزكاة. إن الإنسان خلق هلوعا، حال مقدرة. قلنا ما معنى كلمة حال مقدرة؟ نعم حال مقدرة يعني الحال تكون بعد زمن العاملها، يعني ولم يخلق هلوعا، خلق ثم بعد ذلك أصبح هلوعا. وتفسيره ما هو الهلع، ما هو الهلع، ما تعريف الهلع؟ إذا مسه الشر جزوعا، في الشر يجزع لا يصبر، وإذا مسه الخير يمنع، وقت مس الخير أي المال لحق الله منهم. إلا المصلين أي المؤمنين الذين هم على صلاة دائمون مواظبون، والذين في أموالهم حق معلوم، والزكاة للسائل والمحروم المتعفف عن السؤال. المحروم فقير لكنه لا يسأل، لذلك يحرم من العطاء، السائل يسأل. نعم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين أي الجزاء، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون، إن عذاب ربهم غير مأمون نزوله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المتجاوزون الحلال إلى الحرام، والذين هم لأماناتهم وفي قراءة بالإفراد لأمانتهم ما تمن عليهم من أمر الدين والدنيا وعهدهم المأخوذ عليهم في ذلك راعون يحافظون، والذين هم بشهادتهم وفي قراءة بالجمع بشهاداتهم قائمون يقيمونها ولا يكتمونها، والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في أوقاتها أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك نحوك مهطعين، حال أي مديم النظر، أهطع أي أدام النظر، عن اليمين وعن الشمال منك عزين، حال أيضا أي جماعات حلقا حلقا، العزين جمع عزة والعزة الحلقة، يجدون الحلقة حلقة يتكلمون يستهزئون بالمؤمنين، يقولون استهزاء بالمؤمنين لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم، قال تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا رضع لهم عن طمعهم في الجنة، إنا خلقناهم كغيرهم مما يعلمون من نطف فلا يطمع بذلك في الجنة وإنما يطمع فيها بالتقوى. إذا ما مناسبة قول تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون، ما المناسبة؟ نعم هم يقولون لو دخل المؤمنون الجنة سندخل نحن الجنة لأن أفضل منهم شرفا ومالا ومنزلا، فالله يقول لا، البشر كلهم يستوون عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم لأنكم كلكم خلقتم من ماء، كلكم من آدم وآدم من تراب، كلكم من ماء، فالتفضيل عند الله ليس بالمنزلة وليس بالمال وإنما بالتقوى. فلا زائدة، أقسم برب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب، المشارق جمع والمغارب جمع لأن كل شمس والقمر والكواكب لها مشرق ومغرب، إن لقادرون على أن نبدل نأتي بدلهم خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، نهلك وما نأتي بناس خير منهم بمسبوقين أي بعاجزين عن ذلك، فضرهم أتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يلقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب، يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا إلى المحشر، كيف يخرجون من القبور سراعا مسرعين إلى المحشر كأنهم إلى نصب، لا كأنهم إلى نصب، القراءة اختارها أما قراءة حصن نصب، وفي قراءة بضم الحرفين نصب شيء منصوب كعلم أو راية ينفضون يسرعون كأنهم يسرعون إلى شيء هدف يخرجون بسرعة جدا. لماذا؟ لأن الله قال مهطعين إلى الداع في سورة القمر قال مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم العسر يعني هم يسرعون خلف الداعي الذي يدعوهم من أرض المحشر خاشعة ذليلة أبصارهم تراهم تغشاهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك مبتلأ واليوم وما بعده خبر ومعناه يوم القيامة.